ولا بد من يوم تعرض أعمالنا عليك حتى إذا أيقنا بالبواب وأدركنا أننا من أهل النار إلهي لا بد من يوم نقف بين يديك إلهي لا بد من يوم تعرض أعمالنا عليك حتى إذا أيقنا بالبواب وأدركنا أننا من أهل النار أوليتنا غفرانك ومنحتنا رضوانك أوليتنا غفرانك ومنحتنا رضوانك وقلت لنا لا تخافوا ولا تحزنوا فقد غفرت لكم الذنوب والأوزار ومن أجلكم عبادي سميت نفسي العزيز الغفار يا عزيز يا غفار اغفر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا اللهم إن ذنوبنا عظمت عن اللمم فاغفر ذنوبنا واستر عيوبنا اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض عليك اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض عليك اللهم إنا نقف بين يديك موقف الخائف الذليل وندعوك دعاء العبد المذنب المقر بذنبه ندعوك دعاء من سجدت لك جباههم ورغمت لك أنوفهم وقامت بين يديك أبدانهم ورفعت إليك أكفهم وخشعت لك قلوبهم وفاضت لك عيونهم وفاضت لك عيونهم أتراك وتراك تعذبنا ونحن ندعوك أتراك تحرقنا بالنار ونحن ندعوك أتعذبنا وأنت ربنا أتعذبنا ونبيك شفيعنا أتعذبنا وحبيبك نبينا أتعذبنا وتوحيدك في قلوبنا إن تعذبنا فإنا عبادك إن تعذبنا فإنا عبادك وإن تغفر لنا فإنك أنت العزيز الحكيم اللهم لا تدع لنا في مقامنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته اللهم إن لك في كل ليلة من ليالي رمضان ألف ألف عتيق من النيران فاعتق رقابنا واجعلنا من عتقائك في شهر رمضان ومن المقبولين ومن المقبولين ولا تجعلنا من رحمتك مطرودين ولا عن جنتك مبعدين ولا عن جنتك مبعدين واجعلنا في الجنات منعمين وعن النيران مزحزحين وعن النيران مزحزحين وإلى وجهك الكريم ناظرين وإلى وجهك الكريم ناظرين وإلى وجهك الكريم ناظرين إلهي لسنا للفردوس أهلا ولا نقوى على نار الجحيم إلهي لسنا للفردوس أهلا ولا نقوى على نار الجحيم فلا نقوى على نار النور أظلام ولا نقوى على نار تدع العظام فيها رميما وتسقي أهلها حميما ويشوى أهلها في سقر وينادى عليهم خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه فاللهم أعتق من النيران رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا ورقاب المسلمين والمسلمات اللهم اشف جميع مرضى المسلمين اللهم ارحم جميع موتى المسلمين يا منقذ الغرق يا منجي الهلك يا شافي المرضى يا راحم الموتى يا شافي المرضى يا راحم الموتى يا منقذ الغرقى يا منجي الهلكى يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطب بنا اللهم فيما جرت به المقادير اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين وأخذل من خذل الدين اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فيسر له أمره ومن أراد بنا سوءا فأشغله بنفسه اللهم أرنا في الكافرين آية من آيات قدرتك عجيبة من عجائب صنعك اللهم أهلك الظالمين بالظالمين اللهم أخرج المستضعفين من بينهم سالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين